أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب يا حي خذ الكتاب رسول

ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فنادى ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي فنادى من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما تحمل فأتت به قوما تحمله وَيَوْمَ أَمُوتُ